الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات. اللهم ارزقنا رضاك واجعلنا من أهل مودتك. أما بعد، نواصل الحديث في قراءة كتاب أو رسالة صفوة أصول الفقه. قال الشيخ رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. المراد بالمقاصد الأهداف والغايات التي يراد الوصول إليها، وأما الوسائل فهي الطرق المفضية إلى تلك المقاصد. والوسائل على نوعين: النوع الأول وسائل لها حكم في نفسها، فتأخذ حكمها ويثبت لها الحكم المقرر لها في الشرع. ومن أمثلة ذلك أن السرقة حرام، فلا يصح لإنسان أن يقول: أخذ الأموال على جهة السرقة نتوصل به إلى بناء المساجد وإغاثة الملهوف، ومن ثم تكون السرقة هنا مبررة بالمقصد العظيم الذي نريد التوصل إليه. هذا كلام خاطئ، والسبب في هذا أن الوسيلة لها حكم مستقر في الشريعة، ومن ثم فليست الغاية تبرر الوسيلة إذا كانت الوسيلة لها حكم مستقل. ولا يقول أن قائل إن الاتجار في المسكرات والخمور والمخدرات وسيلة نتمكن بها من دعم الدعوة، هذا قول خاطئ وضلال، وذلك لأن هذه الوسيلة لها حكم مقرر في الشريعة، وبالتالي لا يصح أن نغير حكم الشريعة بدعوى أنها توصل إلى مقصد شرعي. ومن أمثلة ذلك أيضا لو قال قائل بأن صلاة الجماعة تؤدي إلى نفرة المصلين بعضهم من بعض، بالتالي ينبغي أن يصلي كل واحد وحده أو في بيته، فمثل هذا أيضا نوع من أنواع الزلل والخطأ في هذا الباب. النوع الثاني من الوسائل ما ليس له حكم في الشرع بنفسه، وإنما له حكم الإباحة الأصلية، بالتالي فهذا الفعل ينظر فيه إلى غاياته ومقاصده، ويعطى من الأحكام ما يتناسب مع تلك المقاصد والأهداف. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف بعده من قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن صور هذا أنه إذا كان المرء لا يتمكن من أداء الحج الواجب إلا بركوب الطائرة، فهذه الوسيلة وهي ركوب الطائرة يكون واجبا، لأنه يؤدي إلى فعل الواجب الذي هو مقصد شرعي. وقد تكون الوسائل متعلقة بالمحرمات، ومن أمثلة هذا أن السفر الذي يتوصل به إلى فعل الحرام من مشاهدة الأجنبيات أو التواصل وموالاة من يعادي دين الله، يحكم عليه بما يوصل إليه من التحريم. ومثل هذا من سافر من أجل أن يشرب المسكرات، أو سافر من أجل أن يقارف جريمة الزنا، حينئذ يكون سفره محرماً ممنوعاً منه في الشرع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهكذا ما يتعلق بالقاعدة التي تليها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الوسائل التي لا يتحقق الواجب إلا بها تكون واجبة، سواء كانت على جهة الشرط أو كانت على جهة التتميم والتكميل. ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: لا يتم غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ولا يتم غسل جميع القدم إلا بغسل جزء من الساق، فيكون غسل هذا الجزء من الرأس ومن الساق واجباً، لأنه لا يتم استيعاب هذين العضوين إلا بذلك. ومن أمثلته أيضا أن الصلاة واجبة، ولا تتم هذه الصلاة إلا باستقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط فيها، فيكون استقبال القبلة واجبا. ثم قال المؤلف: أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي سبقتها أن الوجوب في القاعدة الأولى قد تقرر وثبت قبل وجود هذه الوسيلة أو الشرط، بخلاف الوجوب في القاعدة الثانية فإنه لم يتقرر بعد. ومن أمثلة هذا أن الزكاة لا تجب على المكلف إلا إذا ملك نصابا، ومن ثم لا نقول يجب على الفقير أن يسعى لملك النصاب من أجل أن تجب الزكاة عليه، لأنه قبل ملك النصاب لم تكن الزكاة واجبة، بخلاف إيصال الزكاة للفقير، فإن الزكاة قد وجبت ولا يتم دفع الزكاة إلا بإيصالها للفقير، فحينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم إخراج الزكاة إلا بإيصالها للفقير فيكون إيصالها للفقير واجبا. ومثال آخر: من وجب عليه الحج وجب عليه الأمور التي لا يتم الحج إلا بها، من ركوب طائرة أو حجز في سكن أو تهيئة مسكن ومركوب، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته. أما من لم يجب عليه الحج بعد فإننا لا نطالبه بأن يبذل السبب من أجل أن يتعلق وجوب الحج بذمته. مثال ذلك: إذا كان عندنا امرأة ليس لها محرم، لم يجب الحج عليها بعد، لأن من شروط وجوب الحج المحرم، فلا نقول لها يجب عليك أن تتزوجي من أجل أن تجدي محرماً تتمكنين من الحج معه، لأن الحج هنا لم يجب عليها بعد. وهكذا الرجل الفقير لا نقول له يجب عليك تحصيل الاستطاعة المالية من أجل أن تحج، لأن الحج لم يجب عليه بعد. فالفرق بين القاعدتين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن الوجوب متقرر قبل وجود هذه الوسيلة، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لأنه لم يتقرر الوجوب بعد. وضد هذه القاعدة أن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، أو نقول ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. ومن أمثلة ذلك لو وجد عند الإنسان شاتان ميتتان إحداهما مذكاة والأخرى ماتت حتف أنفها واختلطتا ولم يتمكن من التمييز بينهما، فإنه لا يتمكن من اجتناب الحرام إلا باجتناب الشاة الأخرى، لا يتمكن من اجتناب الميتة إلا باجتناب الشاة الأخرى، فتحرمان عليه ويكون تركهما واجبا. وهكذا لو اختلطت أخته بأجنبية، كما لو رضعت ابنة عمك من أمك ثم جهلت هل الراضعة هي الكبرى أم الصغرى، فحينئذ يحرم عليك الزواج بهما، لا تحل الكبرى ولا الصغرى. أما إحداهما فلكونها راضعة، وأما الأخرى فلأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتنابها، فتكون حراما يكون اجتنابها واجبا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحد الأحكام الوضعية وهو الصحيح. قد تقدم معنا أن الصحيح يراد به ما يثمر الآثار المترتبة عليه، الصلاة الصحيحة يترتب عليها الأجر والثواب ويسقط القضاء بفعلها، والبيع الصحيح يحصل به انتقال الملك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، ويتمكن المشتري من التصرف في العين المباعة. والصحة قد تكون في العبادات، وقد تكون في العقود، وقد تكون في المعاملات، ويكون الشيء صحيحا بثلاثة أمور: أولها وجود الشروط معا، إذ بانتفاء أحد الشروط شروط الصحة تنتفي الصحة، والأمر الثاني وجود جميع الأركان التي هي جزء من الماهية، فالشروط سابقة والأركان والفروض جزء ليست مغايرة. مثلنا له باستقبال القبلة الشرط لأنه سابق، والركوع والسجود أركان وفروض، ويشترط أيضا انتفاء المفسدات والمبطلات، إذ لو وجد أحد المبطلات انتفت الصحة. ويقابل الصحيح الباطل والفاسد، والمراد بهما ما لا يثمران النتيجة المرجوة منهما، فنكاح الشغار فاسد باطل، ويترتب عليه أنه لا يجوز الوطء فيه، ولا يجب مهر به، ولا يثبت به نسب، إلى غير ذلك من آثار عقد النكاح. والفساد والبطلان تأتي إما من نهي الشريعة، لأن ما نهي عنه من العبادات والمعاملات فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويكون ذلك إما بعدم وجود علة الحكم، وإما بانتفاء أحد الشروط أو أحد الأركان أو بوجود أحد الموانع والمفسدات. ومن أمثلة ذلك في عقد النكاح، إذا لم يوجد الإيجاب والقبول فلا يوجد عقد نكاح، هذا المعنى المقتضي للزواج، لم يوجد هنا فلم يعتبر عقد نكاح صحيح. بالتالي لو وطئها بزنا لم يثبت نسب ولا نفقة، وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود أحد الشروط. فعقد النكاح له أربعة شروط: الرضا من العاقدين أو من الزوجين، والولي، والشهود، وتعيين الزوجين. فإذا انتفى أحد هذه الشروط كان عقد النكاح باطلا. وقد يكون سبب البطلان وجود مانع، من مثل عقد النكاح في وقت الإحرام، أو النكاح على ما يحرم الزواج به كالقريبة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أن الواجبات والفروض تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فروض الأعيان، وهي التي يخاطب بها المكلف بعينه، بحيث لا يصح له أن يكتفي بفعل غيره. من أمثلة ذلك الصلوات الخمس والحج. ولا يلزم في فروض الأعيان أن يخاطب بها الجميع، بل قد يخاطب بها البعض بأعيانهم. من أمثلة هذا صلاة الجماعة، فإن وجوبها مقتصر على الرجال دون النساء ودون المماليك عند طائفة من أهل العلم، ومع ذلك يقال بأنها من فروض الأعيان. لماذا؟ لأن الخطاب قد توجه لأناس بأعيانهم، لا يصح لهم أن يكتفوا بفعل غيرهم له. وقد يكون هناك واجبات تكون من فروض الأعيان على بعض الناس، وتكون فرض كفاية على آخرين، ومن ذلك صلاة الجمعة في يوم العيد، فإنها فرض عين على خطيب الجمعة، وهي فرض كفاية بالنسبة للعموم. ومثله أيضا صلاة العيد عند طائفة، هي فرض عين على الإمام، لأن صلاة العيد شعيرة، فلا بد من وجود إمام تظهر به هذه الشعيرة. وبالنسبة للموجودين المصلين فرض كفاية على الصحيح من أقوال العلماء. والنوع الثاني فروض الكفايات، وهي التي أوجبها الله على بعض الأمة على سبيل البدل، بحيث إذا قام بها البعض أجزأ وسقط الإثم عن الباقين، وإن تركها الجميع أثموا. ومن أمثلة ذلك تكفين الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، فهذه أمثلة لفروض الكفايات. ويلاحظ أن فروض الكفايات قصد الشارع وجود الفعل ولم يلتفت إلى الفاعل، فالمقصود تكفين الميت أياً كان من يكفنه. ولذا قال المؤلف: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات أن يتوجه الخطاب إليه بذاته فهو فرض عين، وما كان الفعل مجرد وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. وقد ينتقل الفعل من كونه فرض كفاية إلى فرض عين بقراء تقترن به، كما لو غلب على ظنه أنه لا يوجد من يقوم به، أو لم يوجد أحد في الأمة سواه يقوم بمثل ذلك الفعل، كما لو احتاجت الأمة إلى نوع من أنواع الأسلحة في الجهاد ولم يوجد من يعرف استعمال ذلك السلاح إلا الواحد أو الاثنان، فإن الجهاد في حقهم يتحول فيكون فرض عين. وهكذا إذا لم يوجد في الأمة علماء يتمكنون من رد الشبهات التي تثار ويفتون الناس في مسائلهم، يتحول عملهم من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. قال المؤلف: وإذا تزاحمت مصلحتان، إذا وجد مصلحتان وأمكن الجمع بينهما فحينئذ يجمع بينهما. والمقصود بالمصالح هنا ما يتحقق به نفع العباد وجاء الشرع بالأمر به. فإذا وجدت مصلحتان وأمكن الجمع بينهما فإنه يجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك إذا كان هناك مسجد يحتاج إلى مؤذن وإمام فلم يتقدم أحد إلى العملين، فوجد واحد من أهل الخير يمكن أن يقوم بهما، ففي هذه الحال أمكن الجمع بينهما، لأن الإمامة والأذان من فروض الكفايات، فإذا لم يوجد من يصلح لذلك إلا الواحد تعين عليه. ولا يقول بتزاحم العملين هنا لإمكان الجمع بينهما. ومن هذا إمكان الجمع بين القيام بمصالح الأولاد الصغار والكبار، لا يقول لن أقوم إلا بمصلحة بعضهم، يجب عليه القيام بالجميع لأنه يتمكن من الجمع. أما إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينهما فحينئذ لا بد من الموازنة بين هذه المصالح ومعرفة المصلحة الأعلى من أجل أن نقدم عليها وأن نفعلها، ولو تضمن ذلك ترك المصلحة الأدنى. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك مسجدان يحتاجان إلى من يخطب فيهما ولم يوجد إلا واحد لا يتمكن من الخطبة فيهما، حينئذ يوازن بينهما وينظر أيهما أكثر تحقيقا للمصلحة الشرعية. ومن هذا ما يتعلق بتعيين الأكفاء في الولايات، إن تعيين كل واحد منهما مصلحة لكن لا يمكن أن يعين الجميع فيها فيوازن بينهم. ومن ذلك تزويج الخطاب، فإذا تقدم للرجل خاطبان فأكثر كل منهما كفء يطلب الزواج بموليته، حينئذ تعين عليه أن ينظر فيهما ويقارن بينهما ويوازن من هو أكثر مصلحة لموليته منهما. ولا يمكن الجمع بين المصلحتين هنا. وفي مقابل هذا، ما لو عجز عن الانفكاك عن المفسدة إلا بارتكاب أخرى؟ فحينئذ يوازن بين المفسدتين ويرتكب الأخف مفسدة من أجل درء الأعلى. ومن أمثلة ذلك في باب النفقات، إذا لم يكن لديه إلا مال قليل لا يتمكن به من الجمع بين نفقة الوالد والوالدة، بالتالي هنا مفسدتان، أولاهما ترك نفقة الوالدة والثانية ترك نفقة الوالد، فيوازن بينهما. وهكذا أيضا لو وجد عندنا إنسان يعجز عن أداء الصلاة بكامل أركانها، فيقول إما أن أقف فأتمكن من الركوع والقيام لكن لا أتمكن من السجود وأجلس على الكرسي، وإما أن أكون على الأرض فأتمكن من الجلوس ومن السجود لكني لا أتمكن من القيام. فعندنا مفسدتان، الأولى مفسدة ترك السجود، والثانية مفسدة ترك القيام، فنوازن بينهما ونرتكب الأدنى مفسدة من أجل درء الأعلى منهما. في هذه الحال نقول مفسدة ترك السجود أعظم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للعاجز بترك القيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل كان يترك القيام من أجل المحافظة على السجود. وبالتالي نقول محافظتك على السجود أولى، فإن ارتكابك لمفسدة ترك القيام أحسن من ارتكابك لمفسدة ترك السجود. والموازنة بين المصالح والمفاسد لها قواعد في الشريعة وليست أمراً اعتباطياً. ومن أمثلة القواعد التي يتم وزن المصالح والمفاسد بها قولهم المتعدي أفضل من القاصر، يعني ما تعدى نفعه إلى الآخرين فهو أفضل مما قصر نفعه على النفس. ومنها قولهم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة خير من الفضيلة المتعلقة بظرفها. ولذلك قلنا في الأول بأن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة لأن نفعه متعدي، وقلنا في الثاني بأنه إذا طاف بالبيت استحب له القرب من الكعبة واستحب له الرمل، فإذا عجز عن الجمع بينهما قلنا قدم مراعاة الرمل، لأن القرب من البيت فضيلة متعلقة بظرف العبادة، بينما الرمل فضيلة متعلقة بذاتها وبصفتها. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى وهي مسائل اشتباه المباح بالمحرم. إذا وجد عندنا مباح ومحرم فما هي الطريقة الشرعية في التصرف معهم؟ هذا له صور. الصورة الأولى إذا اشتبها واختلط وأصبح عينا واحدة، فحينئذ يحرم الإقدام عليه بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك ما لو اختلط الماء الطاهر بالماء النجس، حرم شربه لأنه أصبح عينا واحدة. والصورة الثانية، ما لو اختلط المباح بالحرام، ما لو اشتبه المباح بالحرام ولم يكون عينا واحدة، ولكننا نجد البدل عنهما، ففي هذه الحال يجب الكف عنهما. وقد ذكرت أمثلة لذلك فيما لو اشتبهت أخته بأجنبية واشتبهت ميتة بمذكات. والصورة الثالثة، ما إذا اشتبه المباح بالمحرم ولم نجد لهما بدلا، ففي هذه المسألة وقع الاختلاف بين العلماء في كيفية التعامل. ونضرب لذلك مثلا قبل ذكر الأقوال، لو اختلطت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة، اشتبهت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة، إن وجد غيرها كانت من القسم السابق وبالتالي يتركها جميعا ولا يجوز أن يصلي في شيء منها. أما إذا لم يجد سواها فماذا يفعل؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يتيقن، بمعنى يؤدي من الأفعال ما يجعله يجزم بأنه قد امتثل بأحد هذه الأفعال، وهذا مذهب أحمد والشافعي. ففي المسألة السابقة في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يقولون يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة. والقول الثاني أنه يتحرى ويجتهد فيعمل بما يغلب على ظنه، وهذا هو قول الإمام مالك. وعلى ذلك ينظر في هذه الثياب ويقلبها ويجتهد فيها، وبالتالي ما غلب على ظنه أنه طاهر منها صلى فيه، يكتفي بصلاة واحدة. والقول الثالث أنه يتخير واحدا منها بدون تحر، لأنها تساوت وتماثلت فلم يتميز بعضها على بعض. وفي هذه المسألة وجدنا إشارة إلى قول رابع بأنه يترك الجميع ويصلي عريانا. يبدو أن هذا القول حكاية فيها شيء من الخطأ، ولعل من ذكره أو اختاره رأى أن هذه المسألة من القسم السابق الثاني. ويتعلق بهذا ما لو اجتمع في محل سبب تحريم وسبب إباحة، فإنه يغلب جانب التحريم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. وهنا وجد سبب تحريم وهو الكلب الأجنبي، وسبب إباحة وهو كلب المعلم، فغلبنا جانب التحريم. وقال: إذا صدت بسهمك فوجدته غريقا فلا تأكل. وهنا اجتمع سببان: سبب مبيح وهو الصيد بالسهم، وسبب تحريم وهو الغرق، فغلب جانب التحريم. وفي كلام المؤلف إشارة إلى أن المحظورات تستباح في حال الضرورات، والمراد بالضرورة ما يلحق المكلف ضرر بفقده ولا يقوم غيره مقامه. وهذه قاعدة في الشريعة، أن المحظورات تبيح، أن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، ولكن هذه القاعدة لها شروط، فلا يصح إعمالها حتى تتحقق شروطها. فمن شروطها أن تكون الضرورة متحققة، فإن كانت الضرورة متوهمة لم يجز ارتكاب المحظور من أجلها. ومن شروط القاعدة أن تكون الضرورة أعظم من المحظور. ومن شروط القاعدة أن لا يتجاوز في المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. ومن شروط القاعدة أن لا يمكن دفع الضرورة بطريق آخر غير المحظور. ونضرب لهذا مثلا فيما يتعلق بالكشف الطبي على النساء، كشف الرجال الأطباء على النساء المريضات. فإن الكشف الطبي قد يقال بأنه ضرورة يستباح بها المحظور، بالتالي لا بد من مراعاة الشروط السابقة. فأول ذلك أن يكون هناك تحقق لوجود الضرورة، فلو كان الأمر مجرد كشف من أجل التحقق من عدم وجود الأمراض فحينئذ لا توجد ضرورة ولا ضرر هنا. ولو كان الكشف من أجل التعلم فهنا لا ضرورة، بالتالي لا يستباح بها هذا المحظور. وهكذا لو وجد طبيبة لم يصح للرجل أن يكشف على المرأة، لأن الضرورة هنا يمكن درؤها بأمر غير المحظور. ولو كان الأمر يسيرا لم يصح أن تكشف المرأة عورتها عند الطبيب، لأن المحظور أعظم من الضرورة. ولا يكشف أو لا يفعل من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. فإذا كان المرض في القدم لم يصح أن تكشف ما عدا ذلك. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى تتعلق بالأوامر، هو أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية، والمراد بالأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، ومن صيغه صيغة افعل وليفعل، وقوله يقتضي أي يطلب ويفيد، قوله الفورية أي المبادرة للامتثال، مما يعني أن التأخر في امتثال الأوامر ممنوع منه. وهذه القاعدة قاعدة ثابتة في النصوص الشرعية وثابتة في لغة العرب وثابتة في المعقولات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: وسابقوا. وأما في اللغة فإن أهل اللغة يفهمون من صيغ الأوامر وجوب المبادرة إلى امتثالها، وأما العقل فلا زال العقلاء يعتبون على من يتأخر في تنفيذ الأمر. وهذا الكلام فيما إذا لم يكن مع الأمر قرينة تدل على أنه يراد غير الفورية، كما لو كان الأمر مرتبطا بزمن فيتعلق الوجوب بذلك الزمن، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة أي صلاة الظهر، لدلوك الشمس أي لزوالها. فهنا عين وقت الامتثال، وجب أن يكون الامتثال فيه. قال المؤلف: والحكمة الشرعية. المراد بالحكمة المعنى الذي قصده الشارع من وضع الأحكام وتشريعها، والشارع حكيم، وقد تفضل الله عز وجل بأن جعل أحكامه محققة لمصالح الخلق، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والناظر في تفاصيل الأحكام يجد أنها محققة لمصالح الخلق. ثم إن النصوص قد عللت كثيراً من الأحكام بتحقيق المصالح، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فشرع القصاص لأن به بقاء الجنس البشري لئلا يعتدي بعضهم على بعض، وعلله بحصول التقوى حينئذ. والحكمة لا يلزم أن تبنى عليها الأحكام الشرعية بحيث ترتبط بها وجوداً وعدماً، إذ قد توجد الحكمة وينتفي الحكم لأمور يلاحظها الشارع بخلاف العلل. ولذلك ينبغي بنا أن نفرق بين الحكمة والعلة. وأضرب لذلك مثلاً: جاء الشارع بقطع يد السارق في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الحكم؟ وجوب قطع السارق. ما العلة التي يرتبط الحكم بها؟ هو وصف السرقة. ما هي الحكمة من ذلك؟ حفظ الأموال. فعندنا حكمة لحفظ الأموال، وعلة السرقة، وحكم وجوب القطع. والحكم على نوعين: النوع الأول المعاني الكلية التي تكون لأحكام كثيرة، والنوع الثاني الحكم الخاصة. والأول يسمى مقاصد الشريعة، علماء الشرع يعتنون بها. لكن لو قال قائل: هل تبنى الأحكام على الحكم؟ فنقول: الحكم على نوعين، منها ما هو منضبط فيصح أن تبنى عليه الأحكام، ومنها ما لا ينضبط فلا يصح أن تبنى عليه الأحكام. ومن أمثلة ذلك المشقة، حكمة راعت الشريعة دفعها بإباحة الفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين، والمسح على الخفين 3 أيام، لكن المشقة حكمة لأنها غير منضبطة، فليست واضحة المعالم، ويقع التردد في إثباتها أو نفيها في بعض محالها، ولذلك لم يصح بناء الأحكام عليها. وبعض الملبسين الذين يريدون خطأ الناس في الأحكام الشرعية قد يظهرون لهم الحكم ويبنون عليها الأحكام، فيقع لبس كبير في هذا الباب. وأنا أضرب لكم مثلين: المثل الأول أن من حكم الشارع، من الحكم التي سعى الشارع لتحقيقها، اجتماع الناس. فلو قال قائل: نسعى إلى اجتماع الناس ولو كان على باطل، أو أن يجتمع الناس وإن اختلفت مقاصدهم وأهدافهم، فحينئذ نقول هذا يؤدي إلى شر عظيم، لأنهم وين اتفقوا في أول الأمر على مجرد الاجتماع، لكنهم في آخر الأمر سيؤدي إلى تنازعهم واختلافهم. وكثير من الاختلاف والتنازع في الأمة أول ما بدأ من رغبة في الاجتماع المجرد بدون أن يكون ذلك الاجتماع مبنيا على الأسس الشرعية. وباب المقاصد أو المثل الثاني في مسألة المشقة وبناء الفطر في رمضان عليها، قد يتوسع في هذا حتى يدعى حصول المشقة في وقائع الناس بما يؤدي إلى إلغاء هذا الحكم. وسمعنا من دعا إلى ترك الصيام لأنه يؤثر على قدرة الأمة في العمل والإنتاج، ومن دعا إلى ترك ذبح الأضاحي بدعوى مراعاة مقصد الشريعة في الاقتصاد وترك الإسراف. ومن الأحكام الشرعية الوضعية حكم العلة، المراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ربط الحكم به مصلحة شرعية. ولا يلزم أن تكون العلة معنى مقصودا للشارع، إنما مقصود الشارع ترتيب الحكم عليها ومعرفة أحكام العلل وبناء الأحكام عليها. أكبر ما يميز العلماء بعضهم عن بعض، فتتفاوت درجات الفقهاء بتفاوت قدرتهم على استخراج العلل وبناء الأحكام عليها. وأكثر ما يقع من الزلل في الاجتهاد ينشأ من الزلل في العلل. ولا يظن ظان أن مبحث العلة يقتصر على مباحث القياس فقط، بل هو في الأحكام المنصوصة كما هو في الأحكام المقاسة. فمثلا في الآية السابقة والسارق والسارقة، هنا احتجنا إلى استخراج العلة ونحتاج إلى تطبيق العلة على محلها، فيأتيك الفقيه ويقول الطرار سارق أو ليس بسارق، والنباش سارق أو ليس بسارق. في عصرنا يأتي من يبحث ويقول من يأخذ الأموال من الحسابات البنكية بواسطة الشبكة العالمية هل يعد سارقا أو لا يعد سارقا؟ فهذا اجتهاد في العلل، والنظر في العلة يفيد الإنسان اليقين بأن هذه الشريعة شريعة كاملة مستوفية لأحكام، مستوفية لأفعال العباد بالأحكام. ولذلك قال المؤلف ويعم الحكم بعموم علته، إن العلة إذا كانت عامة شملت أفرادها. والعلل منها ما هو متمحض معروف ويقع الاجتهاد في تنزيلها على جزئياتها، في مثل قوله وأشهد ذوي عدل منكم، فيأتي من يأتي ويطبقها على محلها، فلان عدل وفلان ليس بعدل، ويعرف صفات العدالة وشروطها ومنافياتها. والاجتهاد في العلل قد يكون مرة، الاجتهاد في العلل يكون من أهل الاختصاص، ولكنه في مرة يكون من اختصاص الفقهاء، وفي مرة من اختصاص الأطباء، وفي مرة من اختصاص المكلف أيًا كان. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردها إلى دينه ردًا جميلًا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.